بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحام بلادنا سورة الدخان سورة داس ومكي آياته لنا وقمت الإسعال آياته وحنا واحد بإساسي آياته مكي آي مواضيع ديكال الجران عقيدة الإسلامك وهو رأي التوحيد الله سبحانه وتعالى رسالات إلهي رسوش صوت برأي نبي النمدى قرآنك إيا مالتي إنو حق ربك سوى الدقي ولبا سورة دارنا حكاة ليسا قرآنك همينك اللي سوى الدجيي ليلة القدر ورمضان آخر كيساء طبعا كالدنبه وحكاة ليسا قصص عن بيدا وحكاة للدونتا قيامة إيا دباتوين كتجرة بسم الله الرحمن الرحيم حامين الله أعلم وحروف تأسوا مرني هذه جارنا مراك أكدب ما يجري والكتاب المبين أكدب والكتاب ما كنا أرتك كتاب المبين أعداي وأحكام تيسا يهنون كيسو أي أهايا من سعد المبين وحبيانيا وفسرا من أبانا المبين ومبين والكتاب المبين كتاب يحدين حلاش حرامتا جهل إذا مارة البادلة يهنون كتعدين إنا أنه أنزلناه قرآن كأي سود جيني في ليلة المباركة همين لبركيه هو ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بشهر رمضان القرآن كما صاب بالله سود الجنتيس إنا أنزلناه قرآن كما سود الجني في ليلة في ليلة المباركة ليلة لبركيه وخيرات هي برواقة ربضان أكو جرته وليلة القدر خير من ألف شهر همين كاسي كل بلاد كفي عن تعي مركوا ليلة بركة إسان إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر قرآن كمركة أول وحلوس الدجية سماء الدنيا القصة لك يا ري كبعد ومرقوح الله بأهضه هذه آية لبا آية طبعا سورة صدح إلى وقتان سنة هي النبي الوحي الكسعي طبعا صدح سنة مكة هي طبعا سنة مدينة صدح إلى وقتان سنة هي قرار كالسود الجنة هل مر لمسود وحي الله بأهضه إنا كنا منذرين أن وحنا يرى لك ودقية وضط ودقية وحي مارة إبية وحي مارة أنفعية أشيقية وحي شرعها إبية وحجد بالبؤوية سيادة ويسأولين أنا رسول الله مصدر كتابنا لمسودجين أيضا الله سودجية بالدخران وإلى ما جاء من بشير ولا نذير هذه مركة أن لو سوى الدجيل أين كورا أيضا لو سوى الدجيل كتاب رسولنا الله سوى الدجيل إلى ما جاء من بشير ولا نذير بشير يحمد دين ومعمان قرآن في نوابا إلى الدين وإلى دين من محمد صلى الله عليه وسلم إنا كنا منذرين وضط الدجال نحي ما ينفعهم ويضرهم شرعا لتقوم حجة الله على عباده فيها الليلة ناس ليلة القدر يفرق وحلك ربحياء ولك الحكمة ولك القرى كل أمر أمر دمانتيس حكيم أو حكمة همين كاس وحبالك الحكمة وحلوه إلا متلقى لي بطك أجاشه دي iyo arzaaqdoodii iyo wixii dhici doona baa la kala siinayaa balaay sanadkan ila sanadkiisa kale allogii fiiha leyladaas leylatul qadriga oo qur-aanka la soo dejiyey yufraqu waxaa la kala bixiyaa yufsalu yuxkam waxaa la kala bixiyaa kullu amrin xakiim amar xikmada dhammaantiis oo muxkamoo yacni la sugay amran min cindina amar xaggeenna ka ahaaday oo qadarta alle iyo wixii idankiisa iyo maaragtay u ogyahay ku dhacay amran amar baan xukumaynaa min cindina annaga agteenna innaa kunnaa mursiliin annagu rususha kuwa soo diraannahay oo dadka u soo dira oo aayaadka ilaahay dadka ku akhrinaya wixii markaa loo baahnaay raxmatan min cindina waxaan rususha u soo diraynaa naxariis annaga xaggeenna oo dadkiina loogu naxariisanayo waxiga laftigiisaa naxariis innaa kunnaa mursiliina annagu kuwa rususha diraannahay oo dadka u dira si ay xujada ugu ogaan wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcata rasuula liallaa yakuuna linnaasi cala allaahi xujatun bacda rusul raxmatan baa lala soo diray min rabbika naxariis adiga xaggaaga ah innahu alle huwa alle assamiicu waa alla maqlid badan liaqwaali cibaadihi alcaliimu haddana ku cilmi badan addoommada axwaashooda iyo umuurahooda allihi rabbi samaawaati samaawaatka rabbigooda ahay waalardi rabbulardi dhulka rabbigiisa ahay wamaa baynahumaa iyo samadii ardada wixii u dhexeeya allihi khaaliqa ahay rabbi bimacna alkhaaliq bimacna almudabbir bimacna almuslix inta allah allah qur-aankaa soo dejiyey waa rabbi samaawaati waalardi wamaa baynahumaa samaawaadka toddobada ah iyo dhulalka toddobada ah iyo labadooda wixii u dhexeeya allihii abuuray maaliga u ahay maamulay arrintooda iyo arsaaqadooda innaa kunnaa muuqiniin annagu waxaanahay kuwa wax yaqiiniya muuqiniina waa hubsanaynaa waa sugayna rabbu samaawaati waalardina waa jirta qiro kale oo la godo huwa rabbu samaawaati waalard laakiin tan hore raxmatan min rabbika rabbigii rabbi samaawaati waalard sifo laa ilaaha ilaa huwa yuxyii wayumiitu rabbukum warabbu aabaa'ikum alawaliin laa ilaaha laa macbuuda bixaqin ilaa huwa mid xaq lagu caabuda ma jiro asaga moogiye kuwa baadil lagu caabuda waa badan yihiin yuxyii waxbuu nooleeya alle wayumiitu waxna waa dilaa waa cibaadada waxa uu ku mutaystay alixyaa waalimaata alla iska sifadaas yuu cibaadada ku mutaystay yuxyii wayumiitu waxna waa dilaa waxna waa nooleeya rabbukum waa allihii idin barbaarinayay idin dhaqaalaynayay idin abuuray idin hantay adinka rabbigiina wa rabbu aabaa'ikum iyo aabbayaalkiin rabbigoodii aabbayaalkii alawaliina horeeyey dhammaantiin marka makhluuqaadkoo dhan buu alla u yahay rabbi waxay la mid tahay qul yaa ayuha annaasu innii rasuulullaahi ilaykum jamiican alladii lahu mulku samaawaati waalardi laa ilaaha ilaa huwa yuxyii wayumiitu faaaminuu billaahi warasuulihi suuratu alacraaf bal hum fii shakin yalcabuun in kuntum muuqiniin haday kalaa akhyaamalaan in kuntum haddaad tihiin muuqiniina kuwa yaqiininaya alla waa rabbu samaawaati waalardi wamaa baynahumaa in kuntum muuqiniin marka yaqiin baa la sheegay bal iska dhaaf inay wax yaqiiniyaan هم أيضا في شك يلعبون شك الاستحيار قرآن كشك سيئين رسالة إله أصدر الرسول كشك سيئين وإذا الديدين إنه يقينيا ما كهلك سجوجي بل يعني سكبت دال إنه يقينيا هم أيضا في شك شك دعني سيكون جيران يلعبون أيضا استحيار ويقين تينا وأتمد وين كشك سيئين من رمينيا مركب الله قارتي فارتقب لأن محمد وحى السكتاء يوم مال تأتي السماء سمد إلا إيمان يسوع بدخان قيق أمقاع مبين عد سورة الدخان مركبة مقعس فارتقب وحى السكتاء يوم تأتي السماء مال سمد إلا إيمان يسوع بدخان مبين قيق عد أو ذكر الأول الجيدة قيقاس يغشى الناس بطك الدبولي بطك يوضى الدبولي وقرنا يا هذا عذاب أليم نتو عليها قيقا وعذاب حنوم بدن وين أركان قريش أركاس ومركي النبي عاسيان oo ay islaam madoodi ay baahday nabi wa habaaray allahumma alayhim sirina kasiri yusuf nabi yusuf todobadii sano abaarta ahayd oo qoomkii ku dhacday ilaahu ku asaqala ku ridin markaas dhibaato ku dhacday gaajo iyo maarka baahi ilaahay uneen lafihi iyo baxtigi iyo harkihi markii indhooda kor u qaadaan samada ما إسان أركين إلا الدخان إلا قفقا جون فور قفقا ديقا جد خبضته عندي سوح ماركي إيق مؤمنين ويقدم ماركو الوعد هذا بين انت النبي الإبرانيين إسكسوا قال إرمالين أيو إمان إيسو دخان مبين يغشى الناس ضدك الدبولي إيقاسو هذا عذاب أليم وعذاب حنون بدن markaas nabiga u yimaadeen oo ay yiraahdeen dhibaato ugu dhacday ilaahay noo bari qaraabnimadii aaway markaas nabiga ilaahay bariyay in rabbana qabiyo ikshif anna al-adab allahu adabka naga fay inna mu'minun wa yiraahdeena rabbiga rumaynayna rabbana ikshif anna al-adab qabiyo adabka naga fay oo naga qaad dhibaatada ma haysata إنا موقنون مؤمنون وربيننا على رسول كيسا أن الله مذكرا ونحق وسقناتي وقد جاءهم رسول مبين رسول عدب أويل ثم تولوا عنه رسالة سبك الجيسان وقالوا حريرا معلم ومدوح لبري مجنون وعلى نبي ساسورا بضبع وحبري oo quraanka ku soo bartay waxaan isku keenay inna kaashiful adabi qaliilan innakum aaidun anna lahum dhikra xagee waana u sugnaatay kuwan waqad jaa'ahum rasuulun mubiin asaga u yimid rasuul cad markii cadaabtu markaa arkeen iyo ciqaabki ku dhacay ba ilaahay weydiisteen in cadaabka laga qaado rabbana kashif anna al-adab inna mu'minun sidaas ilayhiin markaas la leeyahay anna lahum dhikra waana iyo xasuus xaqee uga sugnaatay waqad jaa'ahum rasuulun mubiin rasuul cad baaba u yimid thumma tawallaw anhu dabada rasuulkii rumayntiisa ka jeesteen وقالوا حين كير هذين معلم مجنون ومن وحل بري أولا يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يوم كان فقدار حكوف السيران صحابة كمذا وعذاب الصوم مري قالوا إليه ما يوى قيامة بأرنتها دعي الدونتا maalintaas waana iyo xusuus ma jirto awl horqaf usan u lahayn la laytani qaddamtu li hayati wa ku ala alay wa qalu amanna bihi wa anna lahum tanawush min makanin ba'id wa qad kafaru bihi min qabl wa yaqdifuna bil qayl min makanin ba'id wa hira baynahum wa bayna ma yashtahun كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب مركع ذات كان دي لغا فايدو أيهما إبريكو قادنا يا ميا فرى الله سوء قادكوها إنا أمو كاشف العذاب عذاب تقوى فايدا يا نهي قليلا إير مدير بالغا قادا يا عذابك مركع لغا قادو innakum aaidun wa ulaban alsan oo aadabta markii la idinka qaado isla markii ba sidii ba noqonays walaw rahimnahum wa kashafna ba ma bihim min dhurr la lajju fi tughyanihim ya'mahun walaw ruddu al'aadu limanhu anhu wa innahum lakadhibun hadii adduunyada hata loo celiyo sidii ba ulaabanayaan kufrigi iyo beeninti ama cadaabka dib looga dhigo ayadoo sababtii ay jirto oo ay ku jiraan baadi iyo kufri hadii wax yar laga qaado haddana waa laaban sidaan soo marnay dhowr mar badba markay galaan ilaahay intay toos u baryaan markii duufaantii iyo dhirtii laga qaado badi ka soo badbaadaan shirkigii gaalnimada u laaban هذا فيه ماذا قوم يونس باجر وحكف عيس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عن عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين خلاص وحكف عيس يوم نبدش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم مال كشكين نبدش aan qabanayno albatsata alkubra qabashada weyn batsi wax loo isticmaalaa xoog qof markuu qabo tacab akhdi ama batsi wa kadalika akhdu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid yawma nabdishu albatsata alkubra qabashada alle markaa weyn markii la qabto inna muntaqimun wa ka argoosanayna gaalada dadkii rususha beeniyay alla beeniyay kutubti beeniyay wa ka argoosanayna ibn mas'ud wuxuu ku fasiray yawm badr dadkan kulli islaas raaxeen ibn abbas iyo gairkiis wa ilayhin yawm alqiyamah badr hama noqoto maalin gaalada laga guuleystay laakiin yawm kan la leeyahay يوم نبدش البطشة الكبرى ويوم القيامة يوم القيامة ابن عباس يركل باسيح تفسيري يوم القيامة إن يتعي ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين ولقد حقيقة فتنا وامتحاني وبلاييني قبلهم كوان قريش هرتود قوم فرعون فرعون قوم في سبا الابتلاي والامتحاني وجاءهم وحاويين فرعون يقوم في سر رسول كريم رسول والأحسن نبي الله موسى باويين وكليم الله ولقد فتنا قبلهم وان قريش هرتود وحافظنا قوم فرعون فرعون قوم كيسي قبضي وجاءهم رسول كريم وحانوي من رسول وناسا رسولكم حكيري أن أدوا إلي عباد الله إلهي أدوا مديسا إيه قدت إيسا داي وهرما ين رسالة ما لك وحكو سامرني فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فأرسل معنا بين إسرائيل يا أن أدوا إلي عباد الله الأسلام أدوما إلى إيدي إلى أن ماذا شاكتي إلى أن ماذا مجرته إلى إذا كحر يا أبو ري أضيلي أسأل يا إذا أن أدوا إيقوتا أو إيسو الدايا عباد الله إلي أنيقى عباد الله إلهي أدوما إيسا إيسو الدايا رسالة السيئة وقبكتان إني أنا أقول لكم هذيك رسول بان آي رسول ليس كين دري أمين ورسالة بان الله آميني وعدتك أقارسين رسول أمين ورسول آميني أولو آميني إنو وحي قبته وأن لا تعلو علي على الله إلهنا سوين سيننا إني أنا آتيكم وحن إذ لئيمد بسلطان حج مبين عد هسوي ميسيرين على الله وإلهي إنا الرعدين كتاب كيسا وهو قاستين حجوينك إلهي إليس ودري وأطفو ميسان أدلال على الله أنت هسوي ميسيرين إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخلين وأن لا تعلوا على الله إلهنا سر مريننا أو اتباع آيات كيساس كبريننا إنا أهو جانسانتان حجوين فإيا أدلة على إني أرو آتيكم وحان إذ لئمت بسلطان حجو مبين ظاهر وسعد ورسول كان معجزاتك فرح بضل ونبي الله موسى لرسول الله ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات تسع آيات يعني أدى اللغة بديئي آيات لأنني كان واكب رأي الله لأنه شاكتب مركب الله عرقيي معجزات دوفان يجراد ضفادع وحبضاً آيات لعنتي أشي وحبضاً بالوسي دايي فعنكم أعلم وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون مركي وبرك معجزات لا تصي وابين وحني وابدليا ذروني أقتل موسى وليدع ربه وابدليا فبي سوية مشيئة مركز النبي موسى لا يهي وإني أنغو عدت وحن مغنقلي بالربي أني ربي جيهي يا أبوري إذا قالين بربارين وربكم يعني كربي فرعون ربي دماء أنا أن ترجموني إن رايح ييلان ورايح ليقول أرجموه بل الله كما ينجح وإني عدت وحن مغنقلي بالربي وربكم أني ربي جيهي أن ترجموني إن رايح ييسان رجمسان إلا إله كما ينجح وإن لم تؤمنوا لي هذا الرسالة إيه رمينا إننا فاعتزلوني لفلات سكي داي يبقى يشدلك داي إن لم تؤمنوا لي هذا رمينا إننا رسالة عن وطه فاعتزلوني يقول يا رادة لفلات وأنا يا حمانا يوصوا بمبي إننا أنا أرنت عن وطه فرعن سكي قاد إلى إله أونك لا حكمه وأمرك الحجد الكؤوغي وأي مارتي كبر إيا كفر إيا عناد موغي وحكلا أي أكفر لوايين فرده ومكبري إنه كبد بادي. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اضمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. فدعا ربه حبيب بريين موسى أن هؤلاء قوان قوم مجرمون وقوة دنبليان ومحك أين هذا أو حكك رواية أو أي مارتين نقطي هذا صيئين لقد تخلصه ilaahay uu ka bariyay fadaa rabbahu rabbigiisu bariyay oo toogay anna haa'ulaa'i kuwa qawmun waqala mujrimuna oo dambilayaala markaas la amray inuu reebel israa'iil hameen madow oo kala dheelmado fasri bi ibadi laylan innakum muttaba'un واترك البحر راوا انهم جند مغرقون يعني ورسول غادي قصص هذا وحيره لا اشاره لكن سوره بدن او سوره الاعراف او سوره طه ان كسو مرنا قصه نبي الله موسى مع فرعون الجبار ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى وعليه المحلو وحيودي الدومدي دالني بدنا مارتا كرفو مركا سمح مقالة سمالي يالي سوى قللا مركا بقي سئنه سوى قاره غرقنا كما أحسنس بدني قوتي ماذا فرعون انه سوى قاره كما بقي سئ ولذلك وحيدو هاي سنبي موسى مركويري قال كلا إنما هي ربي سيهدين وقام كسر في إرادين موسى وانا سوى قال إنا لمدركون وانا راح يأي إرادين فرعون يقوم كسر فأسر بعبادي أدومي ذا العلم ليلا همين إنكم متبعون ولا بسرع دونا فرعون يقوم كسر كبر إيوحباها إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فعلينا كوح يرقوا مفلاقات تعبير قوة والقسيسة مركي مارك أي عرفت الدولة مارك وحب معارض وحب كوح يرقوا فرعون الموسى يقوم بسوء لها شرذمة قليلون كوح يرقوا فلاقات قلنا كما قادم ونحن جنيا إنا لجميع حاذرون فأضلت لنا ومشكوا على سنة فأصري بعبادي ليلا أدوى ماذا إذا هنين ديلمي إنكم متبعون وليسور رائع ليسور دبق لي واترك البحر بدنا إسكاقتك مركا هذو قشد فهو ما يدى سفرا وصبنا فهو ما هو سيدي هذا أقتك واترك البحر رهوا ومدد عن صامرنا سورة طه فاضرب لهم طريقا وحوسما يسوى الضوء مر الكاس طريقا في البحر يبسا وطريق يابسا وقلالا أيضا ما كماشي كوكت صاميا وضد عن إليه صامر وصامرنا إن أي مغطي بدي لبقنا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم بور وين وكنانا بدي ساس التاقين تامر سيبك للتاقين مركز يالك عن قصر عدان إله أساس قال هذا القبض مركز يوكب الحين وقرض عن جمادين قال مرة المسل داير أول العليزي أمر قصر واترك البحر بدنا كتا قال يسكد راهو أيضا سفرنا بنان او سحصلا انهم ايه جند واعيدا فرعون يقوم كسيوه مغرقون والله هافين ايه لقرقين بدانا لقو هافين ايه وبيهانا لقو ماشاين انهم ايه جند واعيدا مغرقون لقرقين ايه بدانا لقو هارقين ايه ولقو ماشاين ايه كم تركوا كم بدنا تركوا انت كتغان فرعون يقوم كيسي من جنات باريال وعيون إليال جنات نفع الله استعمالا بارها سندين كاقيلها ووفيالي عندها عنب كأي موس كأي تفاح كأي وحيالها سدن وبساتين بيد مراق ووي وزروع الله استعمالا وإلى عبوره فسجد يدلي يدقير تأيه وزرع وهو حال مرة قوصان أيه لكن هو كلام مركز من أليه قلت على ما تابعنا أيه كم بدنا تركوا إنك كتاقا فرعون يقوم في سمين جنات باريال وعيون إلى يال بيها القليال صعدة وزروع المريال وأبور قال لي مسجوه يدقر ومقام كريم يقول يوان أحسن يقول في اللوين ومارتي آد الله قرحي مقام كريم ومن لغنا قال يوان أحسن يقول آد الله سرمري الله قرحي لمونا دعي ومارتي آد الله مرحيمي ونعمة هي برواقة كانوا أي آيان فيها برواقة داس فاتيين فوق فاتيس نتفكر أن نعمة برواقة سقوق أي آيان ما لا يسرون أيان كسبرية ما لو ما تلقلي وسن جاسيين ونعمة هي النعمة كانوا أي آيان فيها نعمة داس فاتيين فوق فاتيس أو حربان عنيين سيد روانا مارك الحسمين كذلك وأورثناها بني إسرائيل تأسامك آيات كلاعين كذلك وأورثناها قوما آخرين هذا وحلق عبدالي كذلك وأورثناها قوما آخرين سيد أسامك أولا حرسينا قوما آخرين قولك كلاعين قوص وبنو إسرائيل سيد أنفسهم مرني سورة الشعراء كذلك أورثناها بني إسرائيل قوم آخرين بني إسرائيل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كان يعرش بسان البربري. تدمير بالوسمي كذلك سلا أصبان وأورثناها ونحل سيني وهي كتغا فرعون يقوم كيسا قوما آخرين قلق هلا ويجي أن هين رب إسرائيل والغد جنبه فما بكت ما إسان أوين عليه دشورة السماء والأرض سمدي أرضي أم أوين وعمل في عن oo samada u fuulaya ma jirto iyo weyntooda la waayay looma ooy dulkiina ilaada awalba kuma hayn waxay mutaysteen marka in maaratay dambigoodi lagu qaaday wuxuu nabi kale salaam qofka markuu dhinto labo mid noqona mustariix iyo mustaraax min qof laga raaxaystay oo adoomada Ilaahay iyo bilaadi iyo geeri iyo xayawaanka ka masara xidhiidhigu la joogay iyo gaalnimo iyo kufri iyo cadaad kaas oo mustariix minu qala raas hada Soomaalina nin dadka dhibay oo maartay mooryaan alle markii hebala dhintay Ilaahay ma xalay soo yiri dadkaan alle kaas ma dhintay balaayaha على سيدنا ومستريح منه على الرئيس مستريح نوامد الدنيا دي يتب كذي تعب كذي الرئيس ومستريح هذا الراحة قال الدنيا الرحمة إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه سلعة تجري زمان مد شغل ماشي وحي حتى أخبري لي وحي عن ماها أصيب لك يسأل أكتي سكوحة كلامتها oo dad tiraa xagee soo xataaniyo wablaa dukaan xuno meeshaas aan soo fura iyo bakhaar ha baawur xun iyo garaas xun meeshaas maartay alaab xuno meesha ku gataa wax maalay naarkis adduun fiiri yahay midka weyn si ugu fiican wala meel xuno meesha ka shaqeeya bakhaar xaa ifra meesha alaab ii taal meeshaas xuno maartay warshada ii fura waa warshada waxba saare waa xuntaa madbiyo taas male asaan looga tagay samuji farxaan aw kam taraku wax la haysiye ma fama bakad alayhim as-samaa wal ard marka wax loo leeyahay qofka muuminka markii uu dhinto samadii xadadii oo uu oynayaano amalkii fiicnaada soo fuuli jiray sama ilayhi as-abdul kalim at-tayyib والعمل الصالح يرفعه ظن ما في إذا أحفو لهم لهم أين ولهم أين رسلكم فما بكت عليهم السماء والأرض سمدي يا ربدي أم أين فرعون يقوم بسبر كل هلاك بل والغفة حسينها أمدي أعداد الجليل إلى نمر الشيخان وقال لك النستي مستراح منه وما كانوا منظرين ولو السجر ما عيسانها ولو سكارين بي هلو كاداني لأنا ربكم الأعلى وحلا يسوك مر واكتب ري وما كانوا منظرين يعني منتظرين كل السجر وعذابك لك الداهية ما عيسانها من فرعون يقوم تيسي ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين إلى وكوك الله ريسانا يا قومتي بني إسرائيل وفرعون لقبت بادي إهانذي يدلق يصرع وكوها يعلاك يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ولقد حقيقة نجينا وصلتبعنا وانبدبادنا بني إسرائيل فابن إسرائيل من العذاب المهين عذاب في سرعة هاي بانبدبادنا من فرعون كبدبادنا وفرعون إنه فرعون كان وحوة هاي عاليا من إسسر مريي من المسرفين هو حتى بنا كملها مسرف إلى أهل المشاهد وحكوا الناس فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى من كاسمك فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ولقد نجينا وحن بدبادنا بني إسرائيل فابن إسرائيل من العذاب المهين على في سلع هاي وإهانة يدل لأهانك بدبادنا ويلاش وكدي لي قبلها وكش قيسنين أما كفسنين من فرعون كبد بادنا وعذاب مهين كهاي إنه فرعون كان وهاي عاليا من إسسرب مريي إن فرعون على في الأرض كرسوا من المصرفين وكم من هاي بدك حد ببي ومن جبارة وعنيدة فاستكبروا وكانوا قوما عالي فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين إلى أمريكا بحسدين سؤال الله مقرر ما له أهل كرمان ولقد اخترناهم على علم على العالم ولقد حقيقة اخترناهم فيضم إسرائيل وان دور الني بدبادة لك بدبادية فرعون عذابك سلع وكوها يي والله دورتي على علم بالو دورتي أقوم إيا علم على العالمين عالم كمركة الجري بالغة دور فابن إسرائيل وحب الله صفت وصوم رسولة البغارة هي صورة ذكرة نعموين كلاه وقال من يسلوى إيا بدي الله مارتي الله فري إيا نعموين كفرادنا صامرني وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى في العام كلية لقبت بادية وحيتان يحمدي ألوه سلع كوان ولقد اخترناهم فابن إسرائيل بان دورني على علم باكو دورني من على العالمين عالمي زمانه زمن كوداس إجري على قدورتي oo ayaga markaas ilaahay ka dartay qaal ayaa muusa in mustafaytuka ala naasi wa ataynaahum wahasiinay min alayaati mu'jizat haqooda xujooyinka iyo adilooyinka iyo khawaariqul aadaadka ma fihi wa ku sugan yahay balaa'un mubiin balaa'at ba lasiye mu'jizat أترى بضن وآتيناهم وحاسيني فابن إسرائيل من الآيات حجويك هي معجزات حقه ما فيه بلاء مبين واحد امتحان وكسو غنيها يحد qofkii wax ku qaadan kara oo ku hanuuni kara wax farabadan ba la siiyay nabigoodu wixii la siiyay la siiyay inna haula illa yaquluun in hiya illa mautatuna alula wama nahnu bimunsharin wa allah sallallahu marka baaxiga ku inkiray qiyaam inay jirto dadka soo bixinayo mushrikiintii inkiraysay baaxiga iyo macaadka oo waxa la yiri meesha noo adduunyada kaliya jirta ku yar irkaana waa dhalanayaan waa weyn kiri waa dhimanayaan taasi ku soconaysa baasha xayaatana oo dhimashada ka dambaysa ma jirto bacdi ma jiro soo bixid ma jirto waxay u daliisadeen waa ilayhin hadday jirto fahtuu biaabaa'ina alawaliin in kuntum saadiqiin odayaashii hore mid ka mid a intay soo bixiseen aakhiraan looga waran ka yidhaahda anaa wax soo arkay kaasi sugahaa aakhira qofka soo warramaha mare haddaa lagaaga sheekeeyey wax jira iyo wax lala kulmi doono qof intuu soo baxo oo dadku u sheegayo anaa soo arkay oo hadda qabriga ka soo baxay meeshaas waxaasa yaalla ma jirto qofkii tegay waa tegay ma soo laabana inna haa-ulaa'i kuwaan mushrikiinta ah oo bacdiga inkirsan wayaquuluuna waxay leeyihiin in hiya maa hiya arrinku ma ahan ilaa mawtatuna aluulaa geerideennii hore geeri dambe ma jirto wamaa naxnu bimunshariina kuwa lasoo faafinayo ama lasoo bixinayo ma nihiin nushuurku waa bacdiga inna haa-ulaa'i kuwaan mushrikiinta ah oo inkirsan bacdiga la yaquuluuna waxay leeyihiin in hiya maa hiya ma ahan arrintu ilaa mawtatuna aluulaa geerideennii hore wamaa naxnu ma nihiin bimunsharina kuwa lasoo bixinayo oo qabri laga soo bixinayo fa'tuu la imaada biaabaa'ina aabbayaalkeennii hore in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysiin fa'tuu biaabaa'ina kaana aabbayaalkeenni markaa noo sheegeen ha yidhaahdeen saas iyo saasaa wax u jiraan waa rumaysanayn xataa haddii loo sheegi laha kuwa ma rumaynaa rasuulkii dadkii wax ka diiday oo wax kasta u sheegay cidna wax kama yeelayn waa iska xujo daciifo ahum khayrun am qawmu tubac waladiina min qablihim ahlaknaahum inahum kaanuu mujrimiin tubac waa meligii qabsada yeman baa naynaas cuta sida boqorka ruum qabsada qaysar loo yidhaahdo naynaasiis ama boqorka furus qabsada ama faaris kisra loo yidhaahdo najaashi boqorka xabashi xukuma fircoonna waa misr marka waxay leeyihin garaado iyo manaasib iyo magacyo tubac marka wax loo isticmaalaa muluugta ka talisa yeman baa loo yidhi ahum khayrun ma iyaga khayr badan kuwan quraysha am qawmu tubac ninka la yidhaaha tubac qoomkiisa waladiina min qablihim iyo kuwii kasii horeeyey kuwaas maxaa lagu sameeyey ahlaknaahum waa baabi'inay adiguna waa sidoo kale leey waddadii baa haysiin haddaadan ka leexanina waddadaas dadkii hore ay ku kufeen adiguna waa kufaysiin innahum kaanuu mujrimiin kuwaas waxay ahaayeen dembilayaal adiguna dembiga haddaada ka fuqinina waa laydin halaagay ahum khayrun ma kuwaanaa khayr badan am qawmu tubac mise tubac ninka la yidhaha qoomkiisa waa nin meligoo fiicanay leeyihiin waladiina min qablihim iyo kuwii ka horreeya tubac aqwaamta hor dhan nebi nuux qoomkiisi thamuud iyo saalix iyo aqwaamtaas ahlaknaahum kuwaas waan baabi'inay innahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen mujrimiina kuwa dembilayaal wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa laacibiin ilaahay wuxuu nooga warramayaa cadaaladiisa iyo in uu ka nasahan yahay inuu ciyaar ciyaar iyo dheeldheel iyo cabad iyo baadil wax ku abuuro ilaahay run iyo xaqba wax ku abuuraa wamaa khalaqna asamaaa waalarda وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا سورة صادق سامرني سورة قذف الحق سامرني فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق وكسر إله إنه عيار عيار وحو أبوره وما خلقنا ما أبور السماوات والأرض إرالكة الضبضاء إرالكة الضبضاء وما بينهما ينت أولا حيسا سماوات في أرضيك لا إلينا عيار وما أبور وحو أبورنا يعدالة هي حق ما خلقناهما سماوات في أرضنا وما أبور إلا بالحق عدالة هي حق هي قرصار ما هو أبورني ولكن أكثرهم تتكبريدون لا يعلمون سيانا أولا وحوا يستانينا عدل لير وحوا أبوري وما خلقناهما سماوات في أرضنا وما أبور إلا بالحق حق نوبي وحكرة ولكن أكثرهم تتكبريدون لا يعلمون سيانا أولا إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين قيامة هذا الجوال وراك مرة ملك بينه مر جنة يلو بينه مر نار يلو بينه مر حساب في بعث يلو بينه ما لهم ملك إن يوم الفصل كرب أنت مالين تيرا ويوم القيامة وخلائق لغن بالك سارة يا ميكي كافكا والأعذاب يا مومكينا والله جنة فصل وعلى كلا سارة وامتاز اليوم أيها المجرمون كسو أعمل لي مؤمنين فسدرنين إن يوم الفصل كرب إنت مالنت يدا ويوم القيامة يا يوم الفصل اللي هي قانا ما غيب الله نفسهم يوم الأزفة الحاق تغاب وراك ما غمر إن يوم الفصل ميقاته ووقت قولي لا يباهي أجمعين لمنكت ومركي لكل من يددك وقال إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ميقات هو وقته لا يضوها إلا هو تلقى وددك أموك لسارة يوم ومال يوم الفصل لا يغني مولا من قرابة وسنترين عن مولا مثل قرابة شيئا وحفنا وسكترك mid qariib mid kala qaraabadiisa wax ma tari karo aanu soo marnay faydaanu fiqha fi suuri fala ansaaba baynahum yawma idin wala yatasaal nasabka iyo qaraabnimada dunida wax ku tara qof adilla xirada loo gulmana oo alle wixii la lahayd ugaas iyo wixii maarta la lahayd maxaa hadda waxa soo baxay niman kale dooda iyo baa ana u kama talnaa haa yah ma ka tuma ana ka dooda maarto talaa barlamaan allo gurmana allee in keela laga xiray allo gurmad ninka waxba gaaray salaa ku jira gurmada jira adduunyada markii inta la joogo xal ku tarka fal qaraabada wax ugu yahay xaq Allah ka qaraabnimo ma jirto qaraabo dadku isku dhawaa dadka yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abeehi wa saahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nu yughni nawal bu'lan fi kalam hadhihi isku dhaya oo wax ku qabsada yiraada ninkaana maartay wa abahi wa hooyaday wa wiilkay alakhla ahra marka maalintaas waxba la suma tarka yawma la yughni ومالك أسن وحبا تاري كريم أسن كداقين مولا من خرابة عن مولا من خرابة ديسة هاي شيئا وحبا أسن تاري كريم ولا يسأل حميم حميما ببصر يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه سكرة خرابة كلا ويلشي سعلاك سافرا ويلقى قدم عذاب سافرا الدنيا مكا جوتي وعلى الله يملك أول نحيس حق الله كما قلت تقوى وحق الله صوب بحي ولكي نفتي يسأل الله يا ناكتاري يا مارتا وحي قماي سيأدوها أبدنادي حنون كماشا جراوها درين حنون لغات كيسا كرمها aad u culus yahay maal wiilkaagi aad rutiin aad ku furanaysa dadkii kale maxaa malayna hooyo iyo aabe iyo naag iyo qaraabo kale iska daa wiilkaagi baa isku furanay cadaabka iska furanay haddii lagaa yeelay ma jirto ayadan la aqbalay walaahu mana aysan ahaanin yunsaruna kuwa loo gargaaray qariibka ninkii qariibka kale ah uma gargaari karo maanta waa la isku gargaaraa qoran isu dhibsanaa wuxuu leeyahay reer walbaana soo weeraro aan iska celin anagoo reer quraaxmi reerkan sax maantana soo weerareen bisu waa naloo haray gabadheenu guur male dadkii dhan socdo war waa seen aya anaga ma kuwaas anaga magu samayn kara xagga xagee jirta male man badaa bihi nasabuhu man badaa bihi camaluhu lam yusra bihi nasabuhu camalkiisa qofku daahiyo dib u dhigo nasabkiisa xagga xukuma tari xagga waa camal walaa hum yunsaruuna kuwa loo gargaarayana ma ahan kuwaas ilaa man raxima allah ilaahay qofku u naxariista moogiye oo maalintaas qofki ilaahay u naxariisto waxway maartay naxariistaasa wax u taraysa innahu alla huwa alla alcasiizu wa alla haaliba uunkiisa ka adag duu cizatin alraxiimu haddana naxariista naxariis waasa uu leeyahay isagoo haddana casiis ah إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمول يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتروا إلى سواء الجحيم هذا النار في لغا شكينا يا قيامتي ولغا تغي نار في الاسجي مركز لغا شكينا يا نار يا وحا مارتي نحن إذا كجرة قال فوح لغا عذاب قيامتي ديدنا إن شجرة الزقوم جيد لنا شجرة الزقوم طعام الأثيم مثل الدنب لها خاشن كيسي انت ليسي وحاوها شجرة الزقوم شجرة الزقوم نوحا صامرني إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم نارتي بكسوا بحضا لبا قلت يا ريس الخير طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين وحصل أمر تقاضية نعوذ بالله من النار إن شجرة الزقوم شجرة الزقوم قيد الإرادة طعام الأثيم دنبله مثل دنبك أبدا قاشي كيسو قيد يا مكرة المامة يا نكا قاشي كيسا كالمهل وقفر أخرى مهل وحلو استعمالا بطل يعني سريد يوح ميرو مانكالك وعلى تسلو إيهاي أما برطة مركي الله بلالية وحا كسو ضعي قبنوتك وحا صح لنا مهل وحال المدوة كالمهل وعلم لي يا مارتة قفر أخرى أما علو يغلي وككر يا في البطون علاش تحريري تتقي علاش تحريري بوكو كرن بيه قلمش يغلي مولي سوح كريا في البطون على الله تحدود كغلي الحميم سيدا داري بوكو كرن غلي وغليان ديك سيما كو كرسما اما داري بو عطبا لك مغلا يسما حوله كغلي الحميم يعني ودرجة بيأكل كجرا سوى كرة وعلاش كرة يسا حديث قال الله حكوت من نبي أدرى سوى طالب وضط على النار فهو على فضو النار تلا كمان به كرة الله بقى الحلاط أيام على قصارى يا رئيس مجارت عقد ماشى رئيس مسجارين وجدن ماشى على قصارى الله بقى الحلاط كليه labada dhuxulood marka kulaylkoodii ama saxdi bay karaysa wuxuu arkay qofka aanu naarka ugu cadaadka badan yahay oo soo arkay waa ninka ugu cadaad fudud waa waxa ku jira badweynti cadaadka ama shiila maraha hoose ku jira oo inal munaafiqiina fi darki al-asfali min an-nar tabaqat hoose ku jira oo mugdiya loo jeedin asagana wuxuu soo arkaa ninka ugu cadaadka badan marka laga ma bixin karo naar meel qabow male ka qaliil xamiim wa xamiim ku biya kulula baylka siday u karaan kale baacloshiisa ay u kareysa bi wixii uu cabay khuduhu xalay qabta ninka faactiluhu jiida ila sawaahil jahiim jahiimo bartameed aan u jiida ninka khuduhu soo qabta faactiluhu jiida ila sawaahil jahiim jahiimo bartameed thumma subbu marka ka baaci waxa ku shubtaan fawqa ra'si madhiisa korkiisa min adab alhamim biha kulul oo adab ku shuba yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim suratul hajj samta yusharu bihi ma fi butunihim waljulud marka wii alaasha ku jiray ba maarta dhalaalaya iyo maqaar fi markaas ay faqata' am'aahu inda irtii wii soo jaray marka dhalaal ka baxay ثم صبوا حشبتان فوق رأسه بياه كل الملح كرتيسة من عذاب الحميم عذاب كل الغشبة ما كساح الله يقول لقد جسيسة يقول لقد قنا ثق بدمي عذاب كان إنك أذب أنت أذب العزيز من شرف الله تعالى الكريم ونفسا واتهكم علينا هذا إيا جسيس إيا مارتي عيار عيار ذوق بدل الى الله عذابك انك انت العزيز الكريم يا منك منك ما كريم اساس الوعد لكن واجه اساس اساس يا لي مركي سي هذا وعلى بدل عذابك ادو وحتى نينك عزيزه او وناسن باته ان هذا عذابك ما كنتم به تمترون وهو حتى شك جدا ala majlis am dhijirina baaxi ihsaan majiro yawma yudda'una ila naari jahannama da'an aw taqantikira ahadi naru lati kuntum biha tukadibun afasiruna hada am antum la tabsirun ta'lamu falba wa hamsalika arkay in hada a'dab kan ma a'dab wa kuntum adahaydan bi a'dab tatamtaruna wa kashkiya tala